بسم الله الرحمن الرحيم. طيب صفحة 40 ما انتبهنا للواو. صفحة 40 السطر الاول يعني الواو كان سقطت من الله. هذا تنبيه طيب. ولهذا عبد الله بن عمر اول سطر صفحة 40 ولهذا عبد الله بن عمر الولاء لحمة كلحمة النسب رواه من؟ ابن حبان الحاكم في واو هنا ما انتبهنا له. جزاه الله خير. كونوا انتبهوا معنا جزاكم الله خير. ينبهونا يقول الأخ قول علي رضي الله عنه الولاء شعبة من الرق فلا يضر تباين الدين بخلاف الإرث بالنسب والنكاح. هل القول ثابت إليه؟ هذا مشهور أن الفقهاء يذكرونه. كيف الجمع بينه وبين حيث أسامة المتقدم؟ الولاء شعبة من الرق فلا يضر. الولاء شعبة من الرق فلا يضر تباين الدين فلا يضر تباين الدين بخلاف الإرث بالنسب والنكاح. وعلى صحة الحديث ما فيه هناك تعارض إن شاء الله، يعني أقصد يقام به عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وما يجمع إلا بين حديثين أو بين آيتين، وكل أن يؤخذ من قوله ويرد إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم. قول مرجوح قول علي رضي الله تعالى عنه إن ثبت عنه، والأصل هو الحديث. طيب ندخل في الدرس. فصل أقسام الإرث. وقفنا عندها صح؟ وينقسم الإرث إلى قسمين فرض وتعصيب. كما قال صاحب عمدة الفارض الإرث نوعان لدى التوارث فرض وتعصيب بغير ثالث. وأيضا يقول صاحب الرحبية اعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. إذن الإرث ينقسم إلى كم يا أخوة؟ قسمين، إلى قسمين فرض وتعصيب، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا الكلام. فالإرث بالفرض أن يكون للوارث نصيب مقدر كالنصف والربع والثمن وغيره، هذا معنى القوارث بالفرض، إما أن يكون له نصف أو ربع أو ثمن أو ثلث ثلثين أو سدس، فرض مقدر بهذه الستة الفروض. والإرث بالتعصيب أن يكون للوارث نصيب غير مقدر. هالك، الآن لو قلنا نجمع بين هذا هذا، هالك عن بنت وعم، بنت وعم، البنت ترث ايش بالفرض؟ كم؟ النصف، هذا فرض. والعم ايش؟ الباقي، اخذ من غير تقدير، ياخذه من غير تقدير، وان كان يعني نقول بعد ذلك الباقي هو النصف، لكن ما نقيد نقول له النصف، الباقي قد يكون له الباقي النصف او الثلث. مثل هالك عن بنتين، للبنتين الثلثان، والباقي لمن؟ للعم، كم تبقى له؟ ثلث. فأنت ما تقول مثلا يعني ماذا، نصف أو ثلث أو كذا، تقول الباقي، يطلع ما طلع، طلع ثلث، طلع نصف، طلع سدس، مفهوم كيف؟ يطلع سدس مثلا هالك عن بنتين وأم وعم، للبنتين لهن الثلثان والأم السدس والباقي للعم، صار سدسنا، وهكذا على حسب. المهم الباقي يرث من غير تقدير. وأما الوارث فعلى ثلاثة أقسام: وارث بالفرض، وارث بالتعصيب اثنين، وارث بالتعصيب ثلاثة، وارث بالرحم. لأن لا بد تفرق بين قولنا ينقسم الإرث إلى قسمين: فرض وتعصيب. أما الوارث فعلى ثلاثة أقسام: إما صاحب فرض، وإما صاحب تعصيب، وإما ذو رحم. حتى صاحب الرحم عند التوريث وتوريثه لابد أن يرجع إلى الإرث بالفرض أو الإرث إيش؟ بالتعصيب، ويسمى طريقة التنزيل كما سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. الخال نزل منزلة الأم، والأم إما أن ترث السدس أو ترث الثلث على حسب. العمة منزلة الأب، وهكذا نزلهم في الإرث إلى من يدلون به. فيكون في الحقيقة الإرث هو إما بالفرض وإما بالتعصيب. هذا أولا الفرض، ويقدم على التعصيب كما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الحديث بدأ بمن؟ ألحق الفرائض فما بقى فلأولى رجل ذكر، وكما سيأتي الكلام على أحكام هذه العصبة بمعنى المفهوم. هذا هو المنطوق، والمفهوم أنه المخالف إذا لم يبقى، يعني أصحاب العصبة شيء ما لهم شيء إذا لم يبقى. هالك عن زوج وأخت شقيقة وعم، الزوج له النصف، نصف التركة، والأخت الشقيقة نصف التركة، أنتهت التركة، صح ولا لا؟ العم ما له شيء، ما تبقى له شيء. فلهذا يدل على أن في التقديم نبدأ بأصحاب من؟ الفروض. وسيأتي هل العصبة كلهم تستغرق معه؟ لا، هذا سيأتي إن شاء الله في باب العصبة. الأبناء والأب والابن ما تستغرق معهم كما سيأتي الكلام إن شاء الله. الخلاصة الكلام أن الإرث ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين: فرض وتعصيب. والوارث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: وارث إما بالفرض، وإما بالتعصيب، وإما كونه ذو رحم. فصل في بيان أصحاب الفروض. أصحاب الفروض 14، لكن لو نجعلها 13، اكتب بدل 14 قل 13، لأن سندمج كما سيأتي تحت، خليها 13. إما فصلنا بس الجدة يعني هم 3 وهم 3، لكن من باب التعبير فقط كما سيأتي. أصحاب الفروض 13، أربعة من الذكور وهم الزوج، وسيأتي إن شاء الله كم فرضه، هذا يرث بالفرض الزوج، والأخ لأم له فرض مقدر أيضا، والأب والجد مع وجود الفرع الوارد، وهذا سيأتي إن شاء الله التفصيل بكلام. وباقي الذكور ماذا؟ وباقي الذكور الوارثين عصبات، هؤلاء فقط الذي يرثون الذكور بالفرض. الزوج كما سيأتي إما النصف إما الربع، والأخ لأم إما الثلث إما السدس إما الثلث، سيأتي إن شاء الله من خلال ما ترون، وأيضا كما قلنا يعني حفظ الآيات تبين لك أيضا. والأب والجد مع وجود الفرع الوارث، لأن بعدم الفرع الوارث يرث بالتعصيب، يرث بالتعصيب كما سيأتي إن شاء الله. وتسع من الإناث، تسعة وأربعة كم صار؟ 13. تمام تمام. واحد البنت ليرث بالفرض، وسيأتي إن شاء الله فرضهم. اثنين بنت الابن وإن سفل أبوها. ثلاثة الأم. أربعة الجدة من قبلها. خمسة والجدة من قبل الأب. ستة الأخت لأبوين. سبعة الأخت لأب. ثمانية الأخت لأم. تسعة الزوجة. عشرة هذه خلاص نحذفها، نحذف رقم عشرة، فنكتفي بقوله يعني ماذا؟ من قبله ومن قبلها، من قبل الأم ومن قبل الأب، وبالتفصيل هذاك له أمر. رقم عشرة تحذف. وهناك طريقان في بيان أصحاب الفروض، الآن سنشرع إن شاء الله في الكلام على أصحاب الفروض. الطريقة الأولى طريقة القرآن، وهي ذكر كل وارث وما يرثه. والطريقة الثانية يعني طريقة القرآن كما ستلاحظون، يعني نأتي بالزوج وننظر كم يرث بجميع أحواله، كما في الآية ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. أنت من الزوج وأنت من أتى إلى الزوجة وأنت منها، أتى الإخوة لأم وأنت منهم، الإخوة الأشقاء والأخوة الأب وأنت منهم، يعني يأخذ الشخص وما وجميع أحواله، جميع أحواله. هذه طريقة القرآن. والطريقة الثانية طريقة الفقهاء كما هو مشهور أيضا وسنشير أيضا إليه، يأتي إلى يقول مثلا أصحاب النصف خمسة، ثم يسرد هؤلاء بشروطهم. أصحاب الربع اثنان، أصحاب الثمن واحد، أصحاب كذا كذا السدس سبعة، وهكذا ثم يذكر الشروط. هذه طريقة الفقهاء، ونحن سلكنا هنا طريقة إيش؟ القرآن، من أجل الشخص عندما يمر على الآيات وكذا تكون تطبيق لها أيضا، وهي يعني ماذا؟ يعني أسهل إن شاء الله. والمقصود توصيل المعلومة، سواء إنسان حفظ بهذه الطريقة أو بالطريقة الأخرى، توصيل المعلومة وتثبيت المعلومة. قلنا الطريقة الأولى طريقة القرآن، وهي ذكر كل وارث وما يرثه. الطريقة الثانية طريقة الفقهاء، وهي ذكر من يرث فرض معين جملة واحدة، وهي ذكر من يرث ها الثانية الطريقة الثانية طريقة الفقهاء الطريقة الثانية الطريقة الثانية الطريقة الطريقة الأول الطريقة الثانية سهل هذا التعبير ماشي. الطريقة الأول والطريقة الثانية. ويذكر من يرث فرض معين جملة واحدة كقولهم أصحاب النصف خمسة، ثم يذكر الشروط، وهكذا أصحاب الربع والثمن إلى آخره. وسلكنا في بيان أصحاب الفروض طريقة القرآن الكريم، وسنشير إلى الطريقة الأخرى بعد الانتهاء من طريقة القرآن إن شاء الله تعالى. نحاول أن نمشي لأن سهل بعض الأشياء. إرث الزوج، للزوج في إرثه حالتان. الحالة الأولى يرث النصف من زوجته المتوفاة بشرط انعدام الفرع الوارث، وهم أولاد الميتة أو أولاد بنيها. الآية واضحة، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هذا هو الفرع، من هم الفروع؟ الأبناء وأبناؤهم. ومن هم الأصول؟ الآباء وأباؤهم. فلما يقول لك عدم الفرع يعني الأبناء وأبناؤهم، يعني شرط في إرث الزوج من زوجته ما لم يكن لها ولد، سواء كان منها ومنه أو كان منها. يعني تزوجت قبله برجل وأنجبت منه أولاد من الأول، ثم تزوجت هذه المرأة على رجل آخر وعندها مال، فماذا تركت زوجها وتركت أبناءها الذي من رجل آخر، فهنا أيضا يعني ماذا يعتبر فرع وارث يحجب حجم نقصان للزوج، فيرث من النصف ليش إلى الربع. الآية واضحة، اللي بيدبر الآية ما يحتاج إلى شرح يعني. فإن لم يكن لهن ولد فلكم الربع، انتهى نصيب الزوج. لهذا نقول احفظ، الواحد يحفظ الآيات وتفسيرها حتى تسهل عليه. وهم أولادها، وهم أولاد الميتة وأولاد بنيها. ميتة ماتت، هالكة ماتت عن زوج وابن ابن، كم للزوج هنا؟ له الربع لوجود الفرع الوارث. من هالكة ماتت تركت زوج وتركت ابن ابن ابن ابن ابن وإن نزل، كم للزوج وإن نزل؟ وإن نزل، وإن نزلوا بمحض الذكور. إيش نخرج بقول محض الذكور؟ نخرج الإناث. لو هالكة ماتت تركت زوجا وتركت ابن بنتها، تمام؟ هل يؤثر؟ ما يؤثر، لأنه من ذوي الأرحام. ماتت تركت زوجها وبنت ابن ابنها، ها؟ بنت ابن الابن، هنا يؤثر، هنا يؤثر. لكن لو قلنا هالكة تركت زوج وتركت بنت ابن بنت الابن، هنا دخل أنثى، إذا تخلى الأنثى ما يعرف. فأيضا التنبيه هذا يعني هالكة تركت زوج وتركت بنت ابن، بنت الابن من ذوي الأرحام، بنت الابن من ذوي الأرحام. لكن إن نزل أبوها بحر الذكور يعتبر مانعة أو حاجبة، لذلك حجب نقصان. أما إذا تخلى الأنثى لا. لا يلتبس عليكم ابن البنت ابن البنت ابن ماذا أولاد أولاد الابن. فلما قلنا أولاد يشمل الذكور والإناث، لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، يشمل هذا هذا. لهذا نقول ماذا الفرع الوارث؟ نقول أولاد، طيب الفرع الوارث وهم الأبناء، تمام، الأولاد وأبناؤهم، الأولاد وأبناؤهم، أي لما نقول أبناؤهم ما يشمل إلا الذكور فقط. وإن نزلوا بمحض الذكور سواء كانوا أو سواء كانوا منهما، أي من هذا الرجل من هذه المرأة، أو منها فقط، كأن تكون تزوجت برجل قبله فخلفت منه، أو كان الولد من زنا، أيضا يؤثر على الزوج. مرأة يعني مثلا نقول لاعنت أو زنا، لاعنت اتهمها زوجها بأن هذا الولد ما هو لها ما هو له فانتفى منه، فأصبح الولد تبع من؟ تبع الأم. تزوجت هذه المرأة فيما بعد وعندها مال، ماتت تركت ابنها الذي لعنت عليه وتركت زوجها، فهنا يؤثر الزوج ما يرث النصف. المهم الولد يعني سواء كان يعني ماذا شرعي أو غير شرعي، شرعي أي من زواج عقد صحيح أو غير عقد صحيح، المهم الحق بأمه، الحق من زنا أو لعان، أو كان الولد من زنا ويخرج من ذلك أولاد البنات فهو من ذوي الأرحام، وجودهم كعدمهم ما يؤثر. عندك كتاب ده. الحالة الثانية يرث الربع بشرط وجود الفرع الوارث المذكور سابقا، أولاد الميتة أولاد بنيها، تمام، وإن نزلوا بمحض إيش الذكور. والدليل على ذلك إرث الزوج النصف أو الربع قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن لم يكن لهن ولد فلكم الربع فإن كان لهن ولد نعم فلكم الربع مما تركنا. واضح الآية واضح. طيب إرث الإخوة لأم مطلقا إرث الأخ لأم نعم ها نذكر إيش والله رتب يعني يقول الأخ والله لو ذكرت الزوج بعد الزوجة فأنا يعني الزوج بعد الزوجة أنا أردت أرتب الورثة من الرجال على ما مشيت ثم الورثة من النساء هذا المقصد على التقسيم الأول أربع من الذكور وتسع من الإناث ثم نطرق للنساء. الآن انتهينا من الزوج الوارث من الرجال الآخر نعم هو أيوة البنت اللي ترث منها مثاله مثال بين لي ذلك أيوة هالك تركت بنت البنت هذه مزوجة يعني الزوج كم يرث يرث الربع وهي معها بنت ولا لها الربع ولا هي مزوجة تبي أصحاب صعدة النسوان ما يورثوا ولا يعطوا شيء شوف كما قد زوجت حتى لو مزوجة ما يعطوها شيء هي بنتها حتى لو تزوجت هي بنتها. إرث الأخ لأم مطلقا الآن وارث من الذكور الأخ لأم نحاول إن شاء الله نمشي أخوي إذا في إشكال مطلقا معنى قولنا مطلقا ذكر أو أنثى ذكر أو أنثى لكن هنا أردنا أن نجرد الأخ لأم وإلا هو إرثهم واحد الذكر والأنثى هم سواء ولا يفضل الذكر على الأنثى كما سيأتي الكلام عليه لأنهم أدلوا بأنثى بخلاف بقية الورثة. الوارث الثاني من الذكور الأخ لأم أو ولد الأم هذا وهذا تعبر بهذا وتعبر بهذا بعضهم التبس عليه كيف ولد الأم هو الأخ الأم قل ولد الأم أو أخ الأم أخوك لأمك أو ولد لأمك تمام هذا وهذا ولهم حالتان الحالة الأولى إذا انفرد الواحد منهم فله السدس ذكرا كان أو أنثى هالك ترك أخاه لأمه طبعا بشروط لا عنده لا أصل ولا فرع لا أصل ولا فرع عنده حواشي عنده أخوة أشقاء أخوة لأب أخوة يرث بكما سأتي بشروط ما يكون لا عندك لا أب ولا ابن لا فرع نقول لا فرع ولا أصل لا أب ولا جد وإن على ولا ابن وابنه وإن نزل فهنا أخوك لأمك إذا انفرد أخذ السدس سدس التركة وإن كانوا أكثر من واحد تمام فهم شركاء في الثلث نص الآية الواحد إذا انفرد ذكر أو أنثى يرث السدس إذا كانوا أكثر من واحد اثنين ثلاثة أربعة عشرين خمسين يشتركوا في الثلث فهم شركاء في الثلث كما سنذكر الآية هنا. الحالة الثانية إن كانوا اثنين فأكثر فهم شركاء في الثلث على السوية للذكر مثل حظ الأنثى ليس للذكر مثل حظ الأنثيين للذكر مثل حظ الأنثى لأن أصل الأخ والأم ورثوا عن طريق الأم عن طريق أنثى فما يفضلوا بخلاف بقية الورثة كلهم عن طريق الأب الأصل فيهم الأب فلهذا فضل الذكر مثل حظ الأنثيين ويرثون هذا الإرث بشرطين سواء كان السدس أو الثلث بشرطين عدم الواحد عدم الأصل الوارث من الذكور وقولنا عدم الأصل الوارث من الذكور يخرج الأصل الوارث من إيش من الإناث ما يؤثر بل يرثون معها بل يرثون يعني لو هالك ترك أمه وإخوانه لأمه أليس أمه أصله أصله لكن أصل إيش بالإناث فما يعني يؤثر فما تؤثر الأم على الأخوة الأم بل هم يؤثروا عليها يعني لو رجل ترك أخ لأم وأم، الأخ لأم له السدس والأم كم لها؟ الثلث. لو كانوا جمع أخذ الثلث وهي تأخذ السدس أثروا عليها الجمع من الأخوة، كما سيأتي إن شاء الله الكلام والتفصيل فيه. اثنين، عدم الفرع الوارث وهم الأولاد وأولاد إيش؟ شوف التعبير، وأولاد البنين. ما تقول الأولاد وأولاد الأولاد، خطأ. الأولاد يشمل الذكور والإناث، وأولاد إيش؟ البنين، ما هو أولاد البنات أو أولاد الأولاد. لو قلنا أولاد الأولاد سيشمل الذكور والإناث، لكن نقول أولاد البنين وإن نزل أبوهم بمحض الذكور. واضح هذا إن شاء الله. وباختصار أن يكون الميت كلالة، والكلالة عدم الأصل والفرع، كما سيأتي إن شاء الله فصل خاص بباب الكلالة. والدليل على ذلك قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الآية واضحة؟ واضحة. ترجع التفسير ما فيش أي إشكال إن شاء الله. إذا الأخ الأم إذا انفرد يرث كم؟ السدس. وإن كانوا جمع الثلث. نختبر الآن شوية. هالك ترك أخ لأم وترك ابن الابن، فكم للأخ؟ كم الأخ الآن الأم؟ الأخ لأم ها ما له شيء. ليش؟ يوجد الفرع الوارث. الآن هندرس الآن فروض وتعصيب وحجب في نفس الوقت، لكن حبة سيأتي إن شاء الله. إذا ما عرفت هذه الأمور ستأتي إن شاء الله. المهم تعرف أن الأخ الأم يرث إما السدس وإما الثلث. إن كان منفرد أخذ السدس، وإن كانوا جمع ذكور أو إناث، أو ذكور فقط أو إناث فقط لهن الثلث أو لهم الثلث، بشرطين: عدم إيش؟ عدم الأصل وعدم الفرع. فيما يخالف الإخوة لأم غيرهم من الورثة، هذه أحكام تختص بالإخوة لأم. يخالف الإخوة لأم غيرهم من الورثة في خمسة أشياء، وفي الحاشية قلنا عشرة، والعشرة شمل إرثهم جملة وتفصيلا، لكن خلينا على الأصل وهذه فائدة ترجع. يخالف الإخوة لأم غيرهم من الورثة في خمسة أشياء، في خمسة أشياء: واحد، لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، ذكرهم على أنثاهم اجتماعا ولا انفرادا، لأن الإدلاء بمحض الأنوثة، لا يفضل الذكر على الأنثى. يعني هالك ترك أخ لأم وأخت لأم، لا أصل ولا فرع عنده. هل نقول للذكر من الحظ الأنثيين؟ لا، الثلث هذا يقسم بالسوية بينهم. ترك يعني ماذا؟ يعني أخوين لأم وأختين لأم، يقسم بينهم بالسوية، يقسم بينهم بالسوية. ما السبب؟ لأنهم أدلوا بأنثى، هذا هو السبب، أدلوا عن طريق الأم، فلهذا ما يفضل على الذكر على الأنثى. اثنين، لا يعصب ذكرهم أنثاهم، وهذا يستنبط من الأول نفسه. الآن لما ما فضلنا ما عصب، ما نقول للذكر مثل حظ الأنثيين، ترك أخ لأم وأخت لأم، يعني يأخذ الأخ لأم نصيبين وتأخذ الأخت نصيب واحد، ما في تعصيب، ما تقول للذكر مثل حظ الأنثيين. وبما أنه ما عصبها وكانوا سوية، إذن ما فضل عليها. هذا الآن واحد. اثنين، ثلاثة، يرثون مع من أدلوا به، والقاعدة تقول: من أدلى بوارث لا يرث، أي بوجوده معه. وهذا سيأتي في باب الحجب وباب العصبة وباب الحجب أيضا. من أدلى بوارث لا يرث، هالك ترك أب وترك جد، الجد هو أبو الأب، هنا الجد ما يرث بوجود الأب، لأنه ورث عن طريق من؟ الأب، والأب موجود، وجود تلك القاعدة الواسطة، فما يرث معه. هالك ترك أم وجدة، الجدة ما ترث بوجود الأم لأنها أدلت بها عن طريقها ورثة، والمدلى بها موجودة. هالك ترك ابن وابن ابن، ابن وابن ابن، الابن يرث ابن الابن، ما يرث أخ شقيق وابن أخ شقيق، ابن أخ شقيق ما يرث بوجود الأخ الشقيق، أخ لأب وابن أخ لأب، ما يرد ابن الأخ لأب مع وجود الأب، مع وجود الأخ لأب. ابن عم شقيق وعم شقيق ما يرث من العم الشقيق مع وجود الأخ الشقيق. هذه قاعدة مضطردة مع وجود العم الشقيق مستمرة، ما يعني تخرج من هذه القاعدة إلا الإخوة الأم والجدة الأبوية كما سيأتي الكلام عليها في باب الجدات، بس فقط يخرج منها. لا، قاعدة مستمرة. رابعا أن ذكرهم يعني يرثون مع من أدلوا به. أضربنا لكم المثال أن رجل ترك أخ لأم وأم، هذا الأخ لأم ورث عن طريق من بالنسبة للميت؟ عن طريق أمه، هذا أخي لأمي عن طريقه، مع هذا ورث معها وما أثر، بل كما سيأتي أنهم هم يؤثروا عليه إذا كانوا جمع. سأل إيش يعني؟ قال عند الزوج قلت بنت الابن ما تؤثر، إلا تؤثر بنت الابن، يمكن سبق لسان بنت الابن، لكن أنا قلت إيش بنت ابن بنت الابن، هذه بتأذي يعني ماذا تخلل النسب إيش أنثى، هذه اللي ما تؤثر، أما بنت الابن تؤثر، وأيضا بنت ابن الابن على هذه تؤثر، بنت ابن ابن ابن ابن من يكون ذكورة. رابعا او اربعة ان ذكرهم ادلى بانثى ويرث، والقاعدة تقول كل من ادلى بانثى لا يرث الا الاخوة لام والجد الابوي، اذا خلص الجد الابوي في امر اخر. القاعدة عندنا كل من ادلى بانثى لا يرث الا من نخرج من الاخوة الام. انت الان لا تنظر جميع الورثة سواء كان من الرجال والنساء اصحاب الفروض التعصيب عن طريق الاب عن طريق الذكورة، ما عداهم ما يرثون الا الاخوة الام، ان الله سبحانه نص لهم نصيبهم. خامسا ارثهم مع من يدلون به، يدلون به ام وعم فين خمسة؟ لا سنقرأ الآن. خمسة ارثهم مع من يدلون به ويحجبونه حجب نقصان. مثاله هالك عن ثلاثة إخوة لأم وأم وعم، فللأم السدس بسبب وجود الجمع من الإخوة، والإخوة لأم الثلث والباقي للعم. واضح؟ وسيأتي توضيح إن شاء الله في الأم وإرث الأم الثالث. المهم الخلاصة أن الأخوة الأم يخالفون غيرهم في خمسة أشياء كما رأيتم، وأما الخامس يرثون مع من يدلون به، هم أدلوا من طريق الأم وورثوا معها وأثروا أيضا إيش عليها لوجود الجمع الأخوة كما سيأتي في باب إرث الأم. الأم ثلاثة السدس بعدم الفرع الوارث، بوجود الفرع الوارث وبوجود الجمع من الأخوة، وجود الجمع من الأخوة. إذا ما في فرع وارث ولا جمع من الأخوة ترث إيش الثلث، الثلث إلا في مسألة الغراوين كما سأتي ترث ثلث الباقي. واضح؟ من أين يشتنى فيه؟ إرث الأب يشتنى. نحاول ننتهي من ماذا؟ من الوارثين الرجال. إرث الأب للأب في إرثه ثلاث حالات. الحالة الأولى يرث بالفرض السدس فقط لا زيادة عليه، وذلك عند وجود الفرع الوارث من الذكور، لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. قال ابن رشد والجمهور كما في ذلك المجتهد، والجمهور على أن الولد هو الذكر دون الأنثى، وخالفهم في ذلك من شذ. هذه الحالة الأولى يرث السدس لا زيادة عليه عند الفرع الوارث من الذكور، يعني على هذا الفرع ولد من الإناث يرث معها أكثر من السدس. هالك ترك أبا وترك ابن ابنا، الأب عصبة والابن عصبة، فعصوبة الابن مقدمة على عصوبة الأب كما سيأتي في هذا التعصيب. فهنا ينتقل الأب من الفرض، من التعصيب إلى إيش؟ إلى الفرض، ويأخذ سدس لا زيادة عليه، لا زيادة عليه. ما وهذا معنى يعني ماذا كلام ابن رشد؟ أنه لا زيادة. قد يقول قال كيف يعني؟ يعني قول سموري أو كل واحد منهم مسلم ترك إن كان له ولد، الولد يشمل الذكر والأنثى، صح ما اختلفنا. لكن هنا بالتنصيص على عدم زيادة السدس على السدس ما يكون لا عند الذكر، فهم؟ لا ركزوا على هذه المسألة. لو مثلا رجل مات ترك أبا وترك بنتا، البنت فرع وارث ما اختلفنا في ذلك، لكن البنت سترث النصف والأب سيرث إيش؟ الباقي. إذن ورث أكثر من السدس. ولو قلنا البنت الأب يرث السدس والبنت النصف، سدس ونصف كم صار؟ ثلثان. تبقى طيب، تبقى لنا الباقي. قال عليه الصلاة والسلام: الحق الفرائض بأهلها، ألحقناه، فما بقي فلأولى رجل ذكر. من هو أولى؟ الأب. إذن ورث الآن فوق السدس حق كم؟ ثلث. أصبح كم؟ نصف. ثلث زائد سدس يساوي نصف. لكن يعني بالتنصيص على السدس ما يكون إلا مع الذكر، واضح؟ الحالة الثانية أن يرث بالتعصيب إذا انفرد الهمزة، بتكون همزة وصل، احذف الهمزة من حيث احنا يعني واقعيا يعني واقع ولا من حيث الأصل فعلا فعل الولد يشمل الذكر والأنثى، لكن من حيث التنصيص على السدس أنتم معي أنه مع الأنثى يرث أكثر من السدس، هذا هو المقصود مقصود الرشد، وهذا كلام صحيح. يقول: قرأت إحدى عباس فلأولى رجل، وفي الكتاب فهو لأولى رجل ذكر، فيش هذا فيه صفحة في صفحة كمان 68. أنا بعض أحيان أقرأ من غير ما ألفت الكتاب مع خلاص الأمور، فالذي في الكتاب هو الأصل المثبت إلا إذا فيه مثلا يعني شيء وكذا. طيب، ثمانية وستين: الحق الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر. نراجع الأصل هل في يعني رواية الأصل هذا الذي هو فلأولى رجل ذكر، ما فهو لأولى. خلاص الظاهر هي الأسود: فما بقى فلأولى رجل ذكر، أي هذا هو الأصل، هذا الحيث اللي من أحضر فيه عدلا فهو فما بقى فلأولى رجل ذكر. الحالة الثانية أن يرث بالتعصيب إذا انفرد الأبوان بالإرث، بقول تعالى: وورثه أبواه فلأمه الثلث، أي ويأخذ الأب الباقي وهو الثلثين. الحالة الثالثة، انتهينا من الحالة الأولى والثانية، يرث بالتعصيب إذا انفرد الأبوان. هالك ترك أب وأم، ما عنده أبناء، وايضا ما نذكر مثل مسألة الغراوين، يعني نجعلها هكذا، فهذه سيأتي من داخل المسائل يعني حتى لا تشتبك عليكم. الآن هالك ترك أب وأم، الأم ترث فرضها الثلث تمام لنص الآية، هو الباقي لمن؟ لب، هذا يسمى تعصيب. اي نعم، وورثه أبواه فلأمه الثلث، إذن بما أنه كان معها في هذا الإرث فله الباقي، فله الباقي وهو الثلثان. الحالة الثالثة أن يرث بالفرض والتعصيب، أن يرث بالفرض والتعصيب يرث بالفرض السدس والباقي تعصيبا، وذلك إذا كان للميت فرع وارث من الإناث. شوفنا فصلنا ولا فصلنا؟ مثال هالك ترك بنتا وأبا، فالبنت النصف والأب السدس والباقي يأخذ الأب تعصيبا وارثه فرضا تعصيبا. وبعضهم يقول لك يعني ماذا اختصار، البنت لها النصف والباقي الأب فرضا وتعصيبا يأخذ مباشرة. أو هالك عن بنتين فأكثر وأب، فللبنتين الثلثان وللأب السدس فرضا والباقي يأخذ الأب تعصيبا. ودليل حديث ابن عباس كما في الصحيحين: ألحق الفرائض بأهلها فما بقى أو فما بقي فلأولى رجل ذكر. اجعل فاء ما بقي، حق الفرائض فما بقي فلأولى سوف. والأب أولى رجل ذكر كما هنا في الحديث، يعني في على المثال واضح. إرث الجد، الوارث الرابع من الذكور الجد، والمقصود به الجد الصحيح وهو أبو الأب. وأبوه وإن علا، هالك ترك جده أم أمه، هل يرث هذا بالفرض أو بالتعصيب؟ لا. ليش؟ من ذوي الأرحام. الجد الصحيح أبوك وأبوه وإن علا. وأبوه وإن علا بمحض الذكور فيخرج أبو الأم فهو من ذوي الأرحام، أو أب أو أب أم الأب بأن يتخلله أنثى، أو أب أم الأب. يعني الآن ذكر بين أنثى، طيب أنثى بين ذكرين، أب أم الأب. أم الأب جاء عن طريق من؟ يعني هذا الذي هو الجد نسبه تخلله إيش؟ أنثى، أبو أم الأب وهو من ذوي الأرحام، لكن أب الأب هذا هو الوارث. والجد في إرثه مثل الأب، يرث بالفرض. مثاله من يعطيني مثال يرث بالفرض الجد؟ نفس المثال الأول، لكن احذف الأب واجعله جد. جد وابن أو ابن الابن، فهنا الجد كم يرث؟ السدس. هالك ترك يعني ماذا بالتعصيب؟ ترك مثلا ترك أما وجد، وما نقول ذكر فانتين ماذا الأم هنا ترث نصيبها إن كان ما في أم وجدة. ماذا أم وجد، فالأم ترث هنا الثلث والباقي لمن؟ للجد تعصيبا. هالك ترك بنت وجد، بنتا وجدا، البنت ترث النصف والأب والجد يرث السدس فرضا والباقي يرجع له تعصيبا. فالجد مثل الأب إلا في مسألتين. عندكم في با هنا با هذه زائدة، فالجد مثل بالأب، قال ها احذف الباء. فالجد مثل الأب وجدتها، خليكم معي. في مسائل فقط يعني ماذا ما يكون مثله كما سيذكرنا. المسألة الأولى فيما يخالف يعني ما يكون مثله وليس على التسليم، في بعضها وبعضها قد يكون مثله كما سنبين إن شاء الله. المسألة الأولى في مسألة الغراوين، وسيأتي هذه المسألة ما أجمع الغراوين بالأمثلة حقها. المهم احفظها أن مسألة الغراوين وهذا مثالها سيأتي. فإن الأم تأخذ ثلث المال كاملا، يعني الغراوين هي لها أركان كما سيأتي. هالك أركانها ماذا؟ الأبوان مع أحد الزوجين، الأبوان مع أحد الزوجين. هالك ترك أب وأم وزوجة، أو هالك تركت أب وأم وزوج. هذه أركان هذه المسألة وسيأتي يعني الكلام عليها وحل المسألة فيها. يعني لو ترك يعني مثلا أب وأم وزوجة، هنا هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فالزوجة هنا ترث نصيبها الربع، أو الزوج يرث هنا النصف، والباقي يعني ماذا يبقى كأنه هو المال الباقي. فللذكر مثل حظ الأنثيين، ما يعطى الأم هنا ثلثا كاملا، لأن هي فرضها الثلث، صح فرضها الثلث، ما في جمع الإخوة ولا في فرع وارد، لكن هنا إن أعطيت الثلث كامل قد تفضل على الأب، قد تفضل على الأب. والأصل أنه إذا كان يعني اجتمع ذكر أنثى من درجة واحدة أن الذكر يفضل على الأنثى، إلا الأخ والأم يخرجون من هذه القاعدة، وسيأتي الكلام والتوسع فيها. طيب هنا إذا كان هالك ترك زوجة وترك أم وجد، أم وجد، هنا الزوجة تأخذ نصيبها والأم تأخذ ثلث المال كامل، والجد يرث الباقي. ما يعصب الآن الأم للذكر الحنفين، ما ترث هنا ثلث الباقي حتى نخرج بالمسألة. فهنا مثلها سيأتي إن شاء الله تفصيل المسألة، نمر عليها إن شاء الله. المهم في مسألة الغراوين وخلي في بالك ستأتي، من فهم الحمد، ما فهم سيأتي، لا تجعلها مسألة معقدة. لا، مسألة الغراوين أفهم إجزاك الله خير لو قلت مسألة الغراوين أستأتي إن شاء الله. المسألة الأولى مسألة الغراوين، وتسمية اشتهاروا هكا الكوكب الأغر، وسمى بالغريمتين، وسمى بالعمريتين، وسمى لا أسمع بالغريبتين وبالغريمتين، على حسب كما سيأتي إن شاء الله. مسألة الغراوين، فإن الأم تأخذ ثلث المال، ثلث المال كاملا، ولا يؤثر، عندكم يؤثر اجعلها في الواو، ولا يؤثر، الواو فوق همزة فوق الواو، ولا يؤثر وجود الجد بخلاف الأب، فإنه بعد أخذ أحد الزوجين فرضهما تأخذ الأم ثلث الباقي، والباقي للأب، وسيأتي الكلام عليها في إرث الأم. إيش عندكم عليهما؟ اجعل عليها في الأصل عليها. المسألة الثانية، ونحن في المسألة هذه ما نسلم لهم، لكن على ما يذكرون ولا ما نسلم لهم. المسألة الثانية، إذا كان الميت إخوة أشقاء أو لأب، فإنهم يسقطون بالأب إجماعا، وفي سقوط بالجد، وفي سقوطهم بالجد خلاف، والراجح أنهم يسقطون بالجد كما يسقطون بالأب، وسيأتي ذكر ذلك أو ذكر ذلك الخلاف في باب الجد والإخوة إن شاء الله تعالى. واضح الآن؟ هالك ترك أخ شقيق وأب، الأخ الشقيق أو الإخوة الأشقاء أو الإخوة الأب يسقطون إيش؟ بالإجماع. لكن أخ شقيق وجد هنا مسألة الخلاف، والصحيح أنه يقوم مقامه، الصحيح أنه يقوم مقام الأب ويسقط الأخوة. وأما الأولى صح، نحن معهم أنه ما يقوم مقام الأب في هذه الحالة في مسألة الغراوين، وسأتي إن شاء الله تفصيلها في بابه إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. Thank you.